للساعة تصدر المحكمة. لا أن أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مخدرات. منضمن لما سبق أن أبدي من دفوع وأوجه الدفاع وملتمسا الإذن لبعض الاستفسار دون تكرار وبعض الإضافة دون إفاضة. لقد اعتدنا القول لسيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام. لكن في تقدير أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا، يختلطونها ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحل. وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة، وهي استهدفت تحديدا، وأنا هنا مش عاوز أخرج عن حدود الدعوة، الوثيقة اللي استندت إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف إبراهيم، أنا هستخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لأشرف. هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساسا في تنظيم يقولون عنه تنظيم عاوز يقلب نظام حكم أو غيره، هذه القضية استهدفت أساسا توجيه ضربة إجهاضية لتحرك شعبي مستند إلى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيرة شعبية تعبر عن موقف مصر من العدوان الأمريكي، وتبدأ من السيدة عائشة إلى السفارة الأمريكية مخترقة جوارح. هذه حقيقة القضية، ولذلك المحضر اللي هي النيابة بتستشهد فيه ليس محضر سري ولا محضر تنظيم سري، ده محضر شرعي. وزي ما قال صديقنا أبو زميل الذي سبق عليه الاسم أنا وقتي، لأن النيابة بتقول إيه في هذا المحضر؟ النيابة بتقول في محضر اقتراحها على هذا المستند إنه ورقة ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر نقابة المحكمة، والاتصال بمزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع بالأستاذ أحمد نبيل الهلالي ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين، ولمزيد من الاتصال والتفاصيل بالاتصال بأشرف إبراهيم المتهم. لو أن هذا اجتماع لتنظيم سري أو نشاط غير مشروع، لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام جنبا إلى جنب مع المتهم الأول، ولماذا أشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم؟ بس كده. شوفوا حضراتكم أهمية المسألة، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربة إجهاضية. الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين 11 مارس طبعا الاجتماعات كان بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا هتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم. أنا جاي بصورة 11 مارس بدأت التحضيرات على قدم وساق، وكان أشرف اللي بيقول إنه كان ممثل لتنظيم غير شرعي داخل اللجنة، هو كان دينا باللجنة، هو اللي كان بيكتب المحاضر، وطبعا ده نشاط مشروع. المهم إنه ما أن اقترب موعد المسيرة، طبعا المسيرة تأخرت لأن مباحث أمن الدولة حاولت تضرب عرض القائد والإشكال اتخفض واتحكم ضد وزارة الداخلية ب 400 جنيه غرامة محكمة القضاء الإداري. المهم اقترب موعد المسيرة، فكان لابد أن المباحث تخطف أشرف إبراهيم من بين صفوف الحركة الشعبية المناصرة للشعبية العراقي والفلسطيني في محاولة لإجهاض هذه المسيرة. النيابة والمباحث بيقولوا أشرف بيحرق على مسيرات ومظاهرات. أنا بتشارك في تقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدره محكمة القضاء الإداري، والذي قال لأحرف من نور إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، يطرحون فيه آمالهم، يعبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية. وسجل الحكم أن مصر استوت. مصر مين بيهد هيبه مصر؟ اشرف ابراهيم واللي عايزين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني، ولا مباحث امن الدوله؟ شوفوا حضراتكم الحكم بيقول ايه امام حضراتكم. ان مصر استوت على قمه العالمين العربي والاسلامي بحضاره كريهه وموروث ثقافه جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وبانتصاراتهم الدولة القائدة، وإن تعبير شعبها عن رؤيته في مسألة رؤيته للمباحث بتحاول تصادر حق الشعب المصري في رؤيته، ويعبر عن رؤيته في رؤيته في مسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمرا لازما يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال أحد الشعوب العربية. وبعدين المباحث فاحترقت على المسيرة. المسيرة كانت إيه؟ مفروض تبدأ من السيدة عائشة مرورا من شارع محمد عزم أو القلعة من دلوقتي اسمها إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة. فالتحرير قالت لها سيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة، أنا بعترض لاعتبارات أمنية. لكن المحكمة قالت إيه؟ المحكمة هنا قالت أسيب بقى الحتة دي لحضراتكم، لا لواجب الأمن إنه يحمي هذه المسيرة، يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندفاس أي عناصر غير يعني تحاول أن تخرب أو إنها يعني أي عملية مخيفة. وواجب على الإدارة أن تبعد عن التجمعات والمواكب كل راغب في إهدار الأمن العام والسكينة العامة وتثبيت المظاهرة من نبل مقصد إلى آخر ما ستهونه في هذا. المضحك بقى في الأمر إنه في الوقت اللي المباحث والنيابة أمن الدولة حاول تطور هذه المظاهرات لأنها مظاهرات هدامة مخربة، الإعلام الحكومي كافر بهذه المظاهرات، يبدو أن مصر ديمقراطية ومظاهرات التحرير وغيره وغيره وذيعا في القنوات الفضائية المصرية المملوكة للدولة وأذيعا في الصحافة المصرية. وأنا هقدم لحضراتكم هنا نموذج كان معارف فيه بس كنت أتمنى أقدمها بكرة، لكن شوفوا حضراتكم المسا كتبت إيه عن إحنا قديم المظاهرات. في مسألة غريبة جدا لأنه في المسا جايبين تصريح لمسؤول أمني يقول إنه بيقول انه لم يحدث اي خلل في هذه المسيرة وان المسائل كلها تمام التمام، لكن ده هدفه ضد النظام ولا حوله يحرف المسيرة عن اهدافها. وهذا كلام ثابت في ما نشرته جريدة المسا الحكومية. طيب انتقل بعد ذلك مباشرة الى رأس اضافات المتعلقة بمادة الاتهام، المادة بتاعت 86 مكرر بتاعت الطمح. أنا طبعاً كان سأتشرف بأن أقدم لحضراتكم صباح بارد الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القرار، ماده 86 مكرر وضيفت الى قانون العقوبات بموجب القانون 97 قانون 97 فتمسح. القانون عمل ايه؟ اعاد تكتيب مواد قانون العقوبات المتعلقه بجرائم امن الدوله ضد السكون. اللي حصل انه قسم التبويب الجديد هذا الباب الى قسمين. القسم الاول من 86 ل 89 خاص بجرائم الارهاب. الكلام ده مش جاي من عندي، ده من المذكره الاضافيه. والقسم الثاني خاص بالجرائم الاخرى اللي ترتكب والمضره بالحكومه من 89 مكرر ل 102. ماده الاتهام جايه في البابين. ماده الاتهام جايه ملحقه بالماده 86. يعني الفصل الخاص بجرائم الارهاب يستهله المشرع بماده 86 تعرف ما هو الارهاب في تطبيق هذا القانون. اذا جميع المواد اللاحقه بما فيها الماده 89 ماده 86 مكرر معطوفه على الماده 86. يبقى لما نيجي نفسر احكام الماده 86 مكرر يجب ان نلتزم التعريف الوارد في مستهل الفصل الاول من الباب الثاني اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب. يبقى ما تجيبش النيابه تقول لا باي وسيله، ما دام الماده ما اتكلمتش عن القوه يبقى اي وسيله يلجا اليها المشروع تكفي لادانته طبقا للماده 86 لانه طالما ان الماده 86 مكرر موقعها من القانون هو في الفصل الخاص بجرائم الارهاب فلا بد ان تكون هذا التنظيم تنظيم ارهابي، ويجب على النيابه ان تقدم لنا الدليل اولا قبل ان تطالب بتطبيق الماده 86 مكرر، الدليل من وقع الاوقاف على ان هذا التنظيم تنظيم ارهابي. هذا لا يكفي. شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه عن هذا القانون بتقدم في مجلس الشعب. بيقول هذا ظهرت في السنوات الاخيره صور جديده للجريمه لم يكن يعرفها المجتمع المسلم من قبل، تتسم بانها ترتكب بوسيله معينه هي القوه او العنف او التهديد او التهديد. ولما كان التشريع العقابي هو اداه المجتمع الحاسمه لمواجهه اي سلوك اجرامي ينال من امن المجتمع، فقد اعدت الحكومه مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الذي يبقى لما المادة 86 مكرر تتكلم عن أي وسيلة هي غير مقصودة عن الوسائل المنصوص عليها في تعريف المادة 86 الخاص بالإرهاب، أي أي وسيلة من وسائل الإرهاب الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة التي يستهل بها المشرع هذا الأمر. مش بس كده، لما جه وزير العدل في بيانه اللي حاول يقنع مجلس الشعب بان ما فيش خطر، ده الخطر كله على الارهابيين، ما فيش خطر على الحريه ولا على الديمقراطيه، قال ايه؟ يرجو في الاعمال التحضيريه لحق دي ما حضرتك، ان الفلسفه التي قامت عليها التعديلات يمكن ايجازها فيما يلي. كان صاحب المشروع صاحب الفرح، اولا ان التدخل التشريعي لمواجهه الافعال الارهابيه اضحى ضروره لا محيص عنها، ذلك ان الارهاب والتطرف والعنف امر يرفضه كل مواطن. بعدين بيتكلم عن الترويج وزير العدل في بيان بيقول لك ايه؟ النص عندما يقول كل من روج بالقول الى ماذا روج؟ يستسل روج لهذه الجماعات التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لها. حزب من الأحزاب، كلام يدعو إلى تغيير قانون أو نصر الدستور، هذا أمر لا اعتراض عليه، وفيما التخلف إذن كما لو بعد حدود ريحونا. أما تعطيل الدستور نفس الكلام، أكده الشذلي وأكده أستاذ قانون الجنائي رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، وأنا أحيل إلى الأعمال التحضيرية حتى لا أثير على حضرتك. ملحوظة في قلبك. طيب إحنا بنقول إذن عشان نحاكم مجموعة أو جماعة أو تنظيم الاشتراكيين التوحيدين بالمجلس 86 مكرر، يجب أولا أن يثبت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي. طب فين الدليل على أن هذا التنظيم استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو التنظيم؟ هنا بقى أقول لحضراتكم، حتى في حكاية الدعوة إلى تحصيل الدستور وإلى القوانين، أنا مش هأطيل في الحتة دي، أنا هقدم لحضراتكم مرجع بارز الأهمية. أنا أعتقد أنه تقريبا يكون المرجع الوحيد في شرح قانون الإرهاب للدكتور محمد محمود سعيد، رئيس قسم القانون الجزائي في جامعة حلب السابقة، وهو محامي مصري، بيشرح القانون وبيشرح ايه المقصود من تعطيل الدستور، ومنتهي في كلامه الى ان تعطيل الدستور غير نقض الدستور ولا المطالبه التغيير. تعطيل الدستور مدلوله القانوني هو تعطيل الحياه السوريه، ودي حصلت سابقتين في تاريخنا المصري. السابقه الاولى لما اسماعيل صدقي عطل الدستور في 23 واصدر قانون بتعطيل الدستور، والصفقة الثانية هي اللي هي حصلت في بعد ثورة يوليو، لما صدر الإعلان الدستوري في 10/12/52 بإعلان إسقاط دستور 23 وحل الجميع. أبي تعطيل الدستور، أبي المقصود تعطيل الحياة السورية، لكن استبدال دستور بدستور ده حق، لأن الدساتير بتاع الدساتير من صنع البشر، ولا يجوز إعطاء حصانة عليها. ودستورنا في مصر بالذات بتسليم حتى فقهاء الحكومة دستور مش جامد، دستور مرن قابل للتعديل. بالنسبة لتعطيل أحكام القانون أيضا، هتبقى حضراتكم كلام أو يأكد إنه في فرق بين تعطيل القانون أو نقض القانون. نقض القانون مباح مباح مباح، ومن سنة 38 محكمة النقض قالت إيه؟ نقض القانون من حيث عدم تواطؤ الضمانات الكافية في أحكامه من قبيل النقض المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي بالكشف عن عيوب القوانين. وإذا رجعنا إلى مرجع بالغ الأهمية، المستشار فاضل هو المستشار عماد النجار، واعتقد انه الان مساعد وزير العدل، في مرجعه الهام النقض المباح. القانون بحسب الامل بحسب الاصل اراده الشعب بقصد تحقيق خير الجماعه، فاذا علم الجماعه انه لم يعد يحقق الخير ولا داعي لطاعته، ده مش عضو تنظيم الاشتراكيين السوريين، ده مستشار فاضل يعرف القانون كما يجب ان يكون القانون، فليس ذلك الا النقد المباح المبتدا المبتغى به مصلحه الجماعه. وبات تعديل القوانين امر لا مشاحه فيه، ولم تعرف الانسانيه قانونا ابديا، فكيف لا يباح تغيير القانون؟ وحتى كيف لا يباح الدعوة إلى عدم طاعته؟ لا خلال القانون السليم. وما دام في ذلك الخير للمجتمع، كيف يتخذ المشرع من هذه الأفكار وسيلة لها؟ فيما يتعلق بتعطيل المؤسسات، هي أي دعوة كده تعطيل المؤسسات؟ تعطيل المؤسسات بمرجع قانوني هتجدوه في هذا المرجع، وهتجدوا حضراتكم إنه يقصد بمنع المؤسسات من مباشرة أعمالها الحيلولة تماما بين إحدى السلطات العامة وبين ممارستها عملا، فيعد أضرب أمثلة من قبيل المنع، عدم تمكين الوزارة، يعني دكتور عطف عبيد جاي يدخل مجلس الوزراء عشان يعمل اجتماع مجلس الوزراء، يفاجئ انهم خطفوه ومنعوا من الدخول. هنا تحديد اجتماع لمجلس الوزراء. ايضا عدم تمكين المجلس النيابي من عقد اجتماع لتسجيل المكان المعد لانعقاد الاجتماع فيه. عدم تمكين قاضي او محكمه من عقد جلسه محدده لنظر القضايا بتقييد حريه احد العناصر التي تشكل منها المحكمه او بالسيطره على المكان المعين بعقد الجلسه. الى اخره الى اخره الى طبعا النيابه حاولت انقاذ ما يمكن انقاذه. لفت نظري انه في ملاحظاتها جابت حته حاسه ان مفيش حاجه في اسم الانتهاك. قالت ايه بقى؟ ملحوظه من ملاحظها في امر اي حاجه. ثبت من اطلاع النيابه العامه الى المطبوعات المضبوطه انها تتضمن ايه؟ تحتك في كلام النيابه الاسقاط على نظام الحكم القضائي. يا سيدي الاسقاط على نظام الحكم القضائي واسقاط النظام القائم شيء اخر. الاسقاط على نظام الحكم القائم يعني الائح على النظام، يعني انغص، لكن اسقاط النظام ده شيء اخر. لكن النيابه مشكوره حددت بالضبط ايه في المضبوطات، الاسقاط على نظام الحكم القائم وبعض القوانين كقانون العمل. ده كلام ده تعطيل القوانين وبعض مؤسسات الدولة كمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أنا هقدم لحضراتكم ندوة كاملة بكره عملتها منظمة من منظمات حقوق الإنسان في مصر، جاء فيها فقهاء من الإسلاميين وفقهاء من رجال الفكر بيقولوا إن الدور اللي بيلعبه الأزهر الشريف هو وصايا على فكر المثقف وعلى الإبداعي. وهذا المجمع تسبب مش في مصادرة مطبوعات الشياطين الفكريين أو الشيوعيين المصريين، ده تسبب بيضيق تفكيره في مصادرة 5 كتب لمستشار فاضل من أساطير المهتمين بالإسلاميات والمستشار سعيد الأكمل. 5 كتب تطوح. ولذلك عملت الندوه دي وكلها تجيب دور مجلس النيابه. لما انا انتقل جمع بقى بعطل ممارسه احدى مؤسسات الدوله، ده كلام غير معروف. سيد الرئيس نقطه بقى مهمه جدا، انا اسف الاطاله بس يعني هنا بقى لفت نظري في الكلام انه اتكلم عن نوعين من الاهداف التنظيميه، اهداف سماها اهداف مرحليه واهداف مستقبليه. انا حبيت هنا اساله وضح لي يا حضرتك الهما واضح ان هو لا هو قبل ابتدى العمل من 99 عباد يعني ثلاثه حضانه في المباحث. احنا على ايامنا لما كنا متهمين ومحامين كان يعني مستوى محترم تختلف معه، لكن محترم مش القضايا الحزن دي. شوفوا حضراتكم هو قال ايه؟ حدد بقى النيابه حدد هنا قال هنا الهدف الحالي المرحلي بتاع النهارده الجدول اعمال التنظيم النهارده اثاره الراي العام بس كده. لكن في النيابه قصر قال التضامن مع العمال في أي مكان في العالم حتى تتحقق الاشتراكية العالمية. هرجع لحكاية الاشتراكية العالمية لأن حضرة الزائم الشاهد الهمام اللي قبل ما يعمل قضية يقول أنه تنظيم تروسكي لازم يفهم إيه تروسكي عشان يقدر يلحق بالقضية حتى معقولة. هنا بيقول إيه؟ الهدف التضامن ودعوة كل الثوريين من أجل بناء تنظيم اشتراكي ثوري. ادي كل الهدف الحالي وهذا يعتبر الهدف المرحلي للتنظيم. طب المدى 86 مرة لا تتحدث عن كل هذه الاهداف. اما الهدف المستقبلي فالكلام فهو تغيير نظام الحكم. كيف تخلى بقى مادة التبريم وكرر وإقامة نظام شيوعي راديكالي متشدد وتكريم مؤسسات الدولة. يبقى إذا كل الكلام إذا النيابة تقوله أو المباحث تقوله هذا دخل تحت عنوان الأهداف المستقبلية. وهنا بقى رغم ما سألنا هنا الأهداف المستقبلية هي تغيير الدستور وتغيير مؤسسات الدولة. هنعمل ميليشيات عمالية وهنعمل مكافحات عمالية إلى آخر هذا الكلام اللي لا أثر له في الأول. إذا عدنا إلى المادة 86 مقارنة لا نجد أنها تتطرق لكل هذا الكلام. إذا كان شوفوا إيه حكاية الثورة الدائمة؟ بيقولوا إن التنظيم ده هو من الثورة الدائمة. وأنا هنا هنطلق مش هدخل بقى محناش مجال لشرح الثورة السياسية. أنا هلتزم بمفهوم المراحل في الواقع بإيه هي الثورة. الثورة الدائمة معناها إيه؟ حسب ما بيقولوا معناها إنه أنشئ بثورة اشتراكية أو أنشئ نظام شيوعي في بلد لوحده. لازم الثورة العالمية تقوم في كل أنحاء العالم وبناء عليه نقيم النظام الشيوعي في كل أرجاء الأرض. شوفوا حضرتك هذا كلام معناه براءة هذا التنظيم من تهمة المادة 86 بوكار. لأنه هنا هو بيقول ايه في مذكره التحريات عن التنظيم صفحه 2 ان النظام من اجل الاشتراكيه لابد ان يشمل كل دول العالم حيث اكدت تجربه الثوره الروسيه ان الثوره الاشتراكيه لا يمكن ان تحيا في بلد واحد وستتحول لما حدث في روسيا والصين الى دول اصغر. يبقى هذا التنظيم اذا كان تروتسكي كما تقول مباحث التروتسكية هي هذا المفهوم عاوز يعمل النهاردة دولة اشتراكية وثورة اشتراكية في بلد واحد ومصر ولا لازم نعملها في إطار الثورة العالمية حسب مفهوم التروتسكي. يبقى إذا أنا عاوز أسرع في الخيال. إذا الكلام حسب مفهوم المباحث مش متدخل يبقى إذا مفهوم تروتسكي على عهد مباحث أمن الدولة لا يعاقب عليه القانون لأنه حلم بعيد الأمد. يعني القانون لا يعاقب على الأحلام ولا يعاقب على الأمان. يعني إذا كان المثل بيقول الجعان يحلم بسوء العيش المراحل عاوزة تصادق حق الجياع في أنهم يحلموا بنظام مستقبلي يوفر لهم لقمة العيش ويوفر لهم الحياة السليمة والسليمة. شيء إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من خطر حال يتهدده فعلا. وأساس التجريم هو قيام خطر حال وليس خطر وهمي أو خيالي أو افتراضي أو احتمالي لا زال في علم الغيب. حتى لو صح أن شوف هذا عقوبة المادة 45 احنا نرجع بقى المادة 45 عقوبات مش عشان مش عارفين يعني انا عايز هنا بقى اقول ايه انه الفقه كل انا هكتب النقطة دي مش هفيد وقت بس هكتب النقطة دي لحكم الدولة الأهمية مش صادق حتى من المحكمة الدستورية يعني المحكمة الصفة الدستورية لا صادق من محكمة عسكرية عليا يعني احنا دي موقف حاد وحاسم من المحاكم العسكريه لكن هذه القضيه بالذات اقصى هذا الحكم المبدا بادئا كانت قضيه الانتماء وتنظيم الجهاد والمحكمه حكمت اظن براءه 96 واحد من دون الانتماء لتنظيم الجهاد ولكن ان ما قاله المتهم عن فتح الارض بعد التمكين فهو امر لا زال في طي الاحتمال بعيد المنال وليس في قدرة أي من الجماعة اللجوء إليه حاليا بل يكاد يصل إلى مرتبة الجريمة المستحيلة فإن هذا كله لن يكون طبقا لرأي المتهم الذي ذكره إلا بعد أن يزيل الله الكافرين ولا يستطيع أحد لا النيابة ولا غيرها أن يحدد هذا الوقت ولو على سبيل الاحتبال أو التقرير أو حتى مجرد سيدي الرئيس بعد ذلك انتقل الى بعض نقط سريعا في المادة 80 فقط اللي هي بتاعت الاتصال بالمنظمات الأجنبية والحاجات. أولا أنا بس على تبهيد التهم لأن أوراق الدعوة حاليا من تحديد معلومة كاذبة واحدة، مش كلام مرسل، تحديد معلومة كاذبة واحدة قام المتهم بنشرها في الخارج. حتى حاولنا هنا نقول ايه معلومات كاذبة عن انتهاك حقوق الإنسان، عن حد الحريات، عن التحديد. ولا الاتهام كما ورد في امر الاحاله حد مقوله واحده خبر ثانيا. وبعدين انتفاء الدليل على ان الاتهام نفسه ده بعد اي خبر من هذا النوع، لانه حتى لما المباحث ضبطت اداه الجريمه المزعومه اللي هي الكمبيوتر ما سبقتش بالدليل الفني، هذا الكمبيوتر استخدم في ارسال اي خبر من الاخبار المكتوبه المدعاه. ثالثا انا بدفع بالنظام المسؤوليه الجنائيه لوجود سبب من اسباب الاباحه فيما يتعلق بجريمه الماده 80 فقره، لانه حتى لو ان اشرف استخدم يعني بعد اخبار عن التعذيب او بعد اخبار عن الحد من الحريات الى منظمات حقوق الانسان في الحال، هذا حق وهذا واجب. السبيل يا استاذ سيف أشار إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنا حأقدم كل ده بكرة إن شاء الله. العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ينص في الإيباجة تحته إن الدول الأطراف في هذا العهد إذ تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، وبعدين جابت المادة 19 برضه لأشار إليها. كان يليها حتى موقف حرج جدا، لأنه هم يعني رايحين يحضروا الوفد المصري ده رايح يحضر احتفالات إعلان عالمي بحماية نشطاء حقوق الإنسان. في نفس الوقت كانت المباحث العامة بغباء شديد بتحرم الوفد المصري وعلى رئاستي سيد مصر الأولى لأنها قبضت على أمين عام المنظمة المصرية اللي ما أغنى عن يمينه عضو في الحياة القومية اتباعا للسلام. شوفوا حضراتكم هذا الإعلان يؤكد أن حقوق الإنسان عالمية وأن هذه العالمية تستند إلى أولوية احترام الكرامة الإنسانية وأنها تسمو على الأيديولوجية. كيف؟ يؤكد بشدة، هذا العمل إبراهيم ده كان عمل، يؤكد بشدة حق كل إنسان في المساهمة في أعمال تلك الحقوق بمفرده، في إعمال تلك الحقوق بمفرده أو في إطار جماعة، حتى لو كانت جماعة اسمها جماعة الإسلام السعودي. ونؤكد أن هذا الحق يشمل أي عمل كان، خاصة الأعمال الموجهة لحماية الضحايا أو لتعزيز حقوقهم دون أي حق أو قيد، فيما عدا تماشي هذا العمل مع الإعلان العالمي. ويشمل هذا الحق بصفة خاصة الجوانب الأجنبية، بفصل حق المرء في الدفاع عن حقوقه وحقوق غيره. يعني أنا لما أسمع أن في واحد يتعذب لازم أبلغ المنظمات الدولية أقول لهم الحاول في واحد في مواطن مصري ابن شقيقي بيتعذب في السجن. الحق في الحصول على المعلومات وحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير والاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحق هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في تبادل الاتصال في الوقت. هذا اللي حضراتكم بقى حكم من المحكمة الدستورية العليا ليؤكد حق تدفق المعلومات. أكثر بقى من كده أقدم لحضراتكم نص الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم اللي كان بيتحكم عليه بسبع سنين بذات التهمة إنه بعد تقارير لمنظمات دولية يقول فيها إنه حصل تجربة في الانتخابات، ويقول فيها إن الأخبار في اضطهاد الاحبطي واحتضر في الجابه هذا يعني في اساءه لسمعه مصر واهدار لحيث المصر احكمت النار تلغي في الحكم وارست مبدا بالغ الاهميه قالت فيه ان ما ارسله الدكتور فاتح الدين لا يعدو فيما يتعلق بتدوير الانتخابات وعموم الاقليات ان يكون رجع صدى لما نشر في مؤلف او تناولته الصحف او تردد في دعوى قضائيه مما لا يستعصي مع فوره الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد. ومن ثم فان ارسال انتهى شيء من هذه المعلومات او الابحاث سواء كانت اصلا من اعدادي او ابلاها غيره الى بها معينه بالخارج ليس في هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبار كاذبا ولا اشاعه ولا اذاعه كاذبه الى اخر الا انها اتم بحضرتك. يبقى بعد ذلك هل صحيح انه مفيش تعديل في مصر؟ انا اطالب النيابه ان تقيم الدليل على انه انا اذا كنت بعت خبر اقول ان في تعديل في مصر اني انا كذبت. هي اللي عليها هذا الاسلام. تقدمت الدليل انه مفيش تعديل في مصر. يهدر مئات التقارير اللي صدرت من الطب الشرعي في قضايا الاسلام السياسي واللي بتسجل التعديل الوحشي البشع للمتهمين. واحكام محاكم قوارض اللي اهدرت الاعترافات في هذه القضايا استثناء من تقارير الطب الشرعي. يعني تمنى الدليل انا حاجة بقى من الدليلين مطبوعات صادرة في مصر وتبصر للخارج صادرة من مراكز حقوق الانسان في مصر تفضح الصورة البشعة للتعذيب الذي يجري في سجون ومعتقلات مصر. بعد ذلك نعتقد اننا بقرب على نهاية المسألة. طيب سيدي الرئيس انا اسف كنت اثقل انما عاوز اقول بقى كلمه اخيره النيابه تعتبر انه لسه في حد بيتكلم عن الشباب لسه مش عايزين كلام هدام وبتاع مش عارف ايه. النيابه يبدو ان عندها معيار غريب جدا لايه المباح وايه اللي مباح في التعبير عن الراي. التعبير عن الراي حدود الاباحه فيه مش الا على مزاج الحاكم ابدا بل بالعكس انا من حقي اخالف الحاكم واخطئ الحاكم واهاجم الحاكم. انا مش انا اللي بقول هذا الكلام. شوفوا حضراتكم الكلام ده وارد في حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا كل حاجة. إنما قالت فيه إنه المقياس مش مقياس إيه اللي يتفق مع رأي السلطة أو العكس. هذا يجب أن يكون الحرية كاملة للمواطن في أن يعبر عن رأيه. يبقى بعد ذلك انه اقول سيدي رئيس حضرات المستشارين النيابة تتكلم عن انه جماعة دول عملوا تنظيم سري. ايه سري وايه علني؟ سري وعلني استنادا الى معايير وضعها تشريعات غير دستورية. السوق بيقفل حق تكوين الاحزاب ولما يحيل الى القانون لتنظيم هذا الحق لا يبيح ان القانون يمنع تشكيل هذه الاحزاب. فلما يجي حزب قانون غير دستوري يقول لي انه الحزب يبقى سري لما ياخذ يبقى شرعي لما ياخذ رخصه. هو الاحزاب بوتيكات عايز رخصه من الحكم المحلي عشان يفتح الحزب. شوفوا حضراتكم الحظر التشريعي المفروض على الأحزاب يجب أن يورد صغر وتشديد الحساب وتغليب العقاب لن يسعف ولن يسعف. مش القوانين غير الدستورية اللي هتمنع المواطنين المصريين من حقهم في إنشاء أحزابهم مهما كانت هذه الأحزاب، وحتى لو كانت رغم أنف الحال، الحزب السياسي يظل أولا وأخيرا نتاج ضرورة موضوعية. إذا توافرت هذه الضرورة فهذه هي شهادة ميلاد الحزب، حتى لو اعتبرها اعتبرتها مباحث أهل الدولة حزب ساقط قيد. وإذا انتفت هذه الضرورة فهذه هي شهادة وفاء الحزب، حتى لو حاول أنصاره تحنيط جثنا. وبعد ذلك أقول إنه من المؤسف جدا أن تطرح على حضراتكم هذه القضية في وسط الضجيج والأهازيج حول إصلاح سياسي وانفتاح ديمقراطي مزعوم موعود، وهذا ما يضاعف من مسؤوليتكم ومسؤولية الهيئة المحترمة، لأنه هذه في ظل هذه الضربة الكبرى حول الانفتاح الديمقراطي، وفي ظل الهجمات الموجودة من الخارج والضغوط التي نرفضها تماما، لكنها تستغل الوضع غير الديمقراطي في مصر لتقطع من كان هذا الرضا من قبل. شوفوا حضراتكم، اختراق هذه القضية قاطع الدلالة على أن الدولة في مصر، وأنا بصفها دائما عندما تعدت عنها بأنها دولة كوميسية، ما هي بثبات في طريق مصادرة الفرق لمحاكمة المتهمين في القضية الماثرة بالمواد المستحدثة لمكافحة الإرهاب، دعابة سمية لا تضحك وإنما تبكي، لأنه ليس في أبواب هنا لا مفرقعات ولا أسلحة، مجرد أوراق وأفكار، والفكر الإنساني لا يرعب ولا يرهب إلا أعداء الإنساني. ويودع المتهمين أمانة في أعناقهم. اسمحوا لي أن أختم موافقتي بأن أعبر عن ثقتي الكاملة في أن تضييع القضايا مهما تفننوا في الاختراق ومهما أتقنوا فنون التدقيق سيظلون عاجزين لا محالة عن تضليل العدالة، لأن العدالة تظل لها عينها الساهرة وهي دوما قاطرة على انتشار الحقيقة من تحت ركام الأباطيل. فأسف الإزعاج والإطالة.